بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلينه جل وعلا التوفيق والسداد في قراءة هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الإمام هو من مواليد بلدة العيينة عام 1115، ونشأ رحمه الله نشأة صالحة، حفظ كتاب الله في وقت مبكر، واعتنى بالرحلة في طلب العلم إلى الحجاز ومكة والمدينة والبصرة، استفاد من أهل العلم ومن المكتبات العلمية، ونشأ نشأة علمية ضليعة، فكان وثيق الصلة بكتب العلم وبالعلماء. ثم من الله عليه رحمه الله بالتصدي للدعوة إلى التوحيد والإخلاص وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وبذل في هذا الأمر جهودا ضخمة وأعمالا كبيرة، نصحا لعباد الله وبيانا لدينه تبارك وتعالى. وكان من هذه الجهود هذا الكتاب العظيم المبارك كبير النفع، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم إنه رحمة الله عليه بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والنصح لعباد الله تبارك وتعالى، توفي وذلك في عام 1206. كتابه هذا، كتاب التوحيد، من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب، وقد ألفه رحمه الله على طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالبخاري وغيره، فإنه يضع الترجمة التي هي عنوان للباب، ثم يسوق من الآيات والأحاديث وربما الآثار عن السلف رحمهم الله، ثم ينتقل إلى الباب الآخر. فالكتاب كله آيات وأحاديث وآثار عن السلف، مع وضع عنوان تحت مسمى باب، يجمع مقصد هذه الأحاديث والآيات التي ساقها في الترجمة. وكثير من العلماء يشبهون كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب من صحيح البخاري، وفي توافق بين الكتابين من جهة التقارب في عدد الأبواب، ومن جهة دقة التراجم. ولهذا قالوا نفس الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب كنفس البخاري في فقه التراجم ووضع العناوين الدقيقة التي تدل على ما صفة الآيات والأحاديث لأجله. ولهذا يذكرون من القصص المفيدة في هذا الباب أن رجلا كان في الهند معاديا لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عداء شديدا بسبب دعايات أهل البدع وأهل الضلال المغرضة، فكان دائما والعياذ بالله يشتم الشيخ وينال منه. فأحد الناصحين أراد أن يبين لهذا الشيخ خطأه، فدعاه يوما معه إلى بيته وأكرمه وأحضر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ونزع غلافه، نزع غلاف الكتاب وجعله قريبا من المكان الذي أجلس فيه الضيف، وهذا عالم يحب الكتب ويحب القراءة، فوجد هذا الكتاب وأخذه، وهذا يذهب يحضر له شيء من البيت من الطعام أو الشاي، وهذا يقلب الكتاب ويقرأ، أعجب بالكتاب إعجابا شديدا لأن كله آيات وأحاديث فأعجب به. فلما أتى مضيفة قال له هذا لمن هذا الكتاب، فما أحب أن يقول له أن قال نشوف المكتبات، عندي الكتاب بس بدون غلاف، نشوف المكتبات ونسألهم. فذهبوا إلى رجل كتبي صاحب كتب وأعطوه الكتاب، قالوا هذا لمن، فنظر فيه قال هذا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فالرجل يعني أدرك أنه كان مثل غيره يقع في الشيخ رحمة الله عليه بسبب الدعاية، دعايات مغرضة، يعني سبحان الله حتى من الدعايات التي من أسوأ ومن أقبح ما يكون التي اتهم بها رحمة الله عليه، قالوا يعادي أهل البيت، أن الرجل يعادي أهل البيت ويشتم أهل البيت. ولو سألتكم الآن لا أدري هل يحضركم أو لا ما هي كنية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ أبو علي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب أبو علي، وأولاده كلهم بأسماء أهل البيت، علي أكبر أولاده والحسن والحسين وفاطمة وعبد الله وإبراهيم، كلهم هؤلاء أبناء النبي عليه الصلاة والسلام آل البيت، إلا عبد العزيز فقط، والباقي كلهم وأكبرهم ويكنى أبا علي رحمة الله عليه. وهذا من دلائل ماذا؟ بغض ولا حب؟ إذا أبغضت شخصا أو أشخاصا تسمي أولادك كلهم على من تبغضهم، هذا دليل المحبة، كل أولاده إلا عبد العزيز فقط، وإلا بقي. ولهذا حتى في نسل الشيخ وذريته إلى يومنا هذا هذه الأسماء مشتهرة جدا، الحسن والحسين وعلي وفاطمة منتشر عندهم، وهذا كله من الأشياء التي اكتسبوها من هذا الإمام المجدد رحمة الله عليه، ومع ذلك لا يزال يعني يرمى ويتهم. حتى أذكر أنا مرة في دولة من الدول التقيت بشخص وجاء ذكر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقال لي هذا الكلام، قال محمد بن عبد الوهاب يشتم آل البيت ويسب آل البيت في كتبه. قد أذكرت كتبه، هل رأيت شيئا منها؟ هل قرأت كتابا واحدا؟ سم لي كتاب واحد قرأته وجدت فيه هذا الكلام. قلت ستقف أنت أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسيسألك رب العالمين عن نيلك من هذا الإيمان، هل عندك بينة من كتبه؟ بعدين قلت له أنا يعني أطالبك أن تخرج ولو نقلا واحدا يصدق ما تقول من كتبه، وأنا قلت له أنا مستعد أخرج لك من كتبه نقول كثيرة في فضل آل البيت والثناء عليهم، بل قلت له الشهد وجهاب أولاده كلهم سماهم بآل البيت، استغرب يعني هو ماشي في الدعاية، قلت أولاده كلهم سماهم بآل البيت وهو أبو علي يعرف، هذا دليل عداء ولا دليل محبة؟ قلت أنت الآن لما يأتيك أولاد تسميهم على أسماء من تبغض ولا أسماء من تحب؟ فالشاهد أن كثير من الناس والعياذ بالله تحت دعاية أهل الأهواء وأهل الضلال عادوا الحق، وإلا مثل هذا الكتاب من يعاديه ومن ينفر منه إلا صاحب هوى والعياذ بالله، كتاب كله آيات وأحاديث قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر منه إلا إنسان صاحب هوى ممرض بالهوى. الشاهد أن هذا الإمام رحمة الله عليه وفق في هذا الكتاب المبارك وجمعه جمعا دقيقا وحشد فيه آيات التوحيد ودلائله وبراهينه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجاد أيضا في ترتيبه وحسن تنظيمه، وأجاد أيضا في دقة التراجم التي وضعها عناوينا لهذه الأبواب، وأجاد أيضا في وضع المسائل التي ختم بها كل باب من هذه الأبواب، وهي مسائل قصد منها تنبيه القارئ إلى الفوائد والمسائل التي تدل عليها هذه الآيات والنصوص التي ساقها في الترجمة. وسمى رحمه الله هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هكذا سماه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا العنوان أخذه من حديث معاذ الذي أورده في أول باب، يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، قوله في الحديث أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فالكتاب ألف لبيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اهدنا ومشركينا ومستمعين والحاضرين. قال الإمام المجدد المصري محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالى ولقد حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى ولقد حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وإن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت وقت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعبدوا ما لا يشركوا به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشره فيستكبر. أخرجه في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة، وفعل ذلك تأسيا بكتاب الله عز وجل، واقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في كتبه ومراسلاته. والبسملة هي كلمة استعانة، استعانة بالله سبحانه وتعالى، والباء في بسم الله باء الاستعانة. وقول الكاتب في أول كتابه بسم الله أي بسم الله أكتب، فالجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف مقدر، وفي كل موضع يقدر بحسب حال القائل، إن كان كتابة فتقديره أكتب، وإن كان دخولا للمنزل فتقديره أدخل، وإن كان خروجا منه فتقديره أخرج، وإن كان قراءة لكتاب فتقديره أقرأ، وهكذا. فالجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف، وتقديره هنا أكتب. وقال أهل العلم الأولى أن يكون التقدير المحذوف المقدر مؤخر تيمنا بالبدء ببسم الله تبارك وتعالى قبل الفعل، بسم الله أكتب. والباء كما عرفنا للاستعانة، أي أكتب مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا عونه جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه ثلاث أسماء حسنى، وأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى كونها حسنى أي أنها دالة على صفات الكمال، وكل أسماء الله تبارك وتعالى كذلك، كل اسم من أسمائه جل وعلا دال على ثبوت صفة كمال لله جل وعلا، فالله يدل على ثبوت الألوهية له جل وعلا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وتعريف ابن عباس رضي الله عنهما لمعنى الله من أحسن ما يكون، لأنه جمع في هذا التعريف بين الألوهية التي يدل عليها هذا الاسم وهي وصف الرب، وبين العبودية التي يقتضيها هذا الاسم وهي وصف العبد. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهذا الاسم يدل على الألوهية التي وصف الرب، فهو الإله أي الذي يؤله ويقصد ويخضع له ويذل له ويركع له ويسجد وتصرف له أنواع العبادة. والألوهية جامعة لصفات الكمال، جامعة لصفات الكمال، ولهذا قال العلماء إن اسم الله ترجع إليه جميع الأسماء والصفات لأنه جامع، فهو الذي يؤله لعظمته لكماله لربوبيته لعلوه لكبريائه، يؤله لأنه الخالق الرازق المنعم، فهو اسم جامع لصفات الكمال، ولهذا تضاف إليه الأسماء، يقال الرحمن الرحيم العزيز الغفور من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء العزيز، تضاف إليه الأسماء، ولهذا في القرآن تأتي الأسماء مضافة إلى هذا الاسم، كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والآيتين بعدها، وآية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها. والرحمن الرحيم هذان اسمان لله جل وعلا دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، والرحمن دال على قيامها به سبحانه جل وعلا، والرحيم دال على تعلقها بالمرحومين كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما. يقول حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وله أيضا كتاب آخر في التعليق على كتاب التوحيد والتحشية عليه سماه قرة عيون الموحدين. في كتابه فتح المجيد يقول: وقع لي نسخة بخطه، يعني بخط المؤلف رحمه الله، بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمدلة والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فبعض النسخ المشهور في طبع الكتاب أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، فقال بعض أهل العلم أنه بدأ بها نطقا ولم يكتب ذلك. والشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: وقع لي نسخة من كتاب التوحيد بخط المؤلف مبدوءا بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جرت عادة كثير من المصنفين أن يبدأ كتابه بمقدمة توضيحية يبين فيها غرض الكتاب والمقصود منه، وربما أيضا يكتب سبب تأليفه له والدافع له لتأليفه. جرت عادة كثير من المصنفين فعل ذلك، لكنه رحمة الله عليه لم يفعل ذلك جريا على سنن كثير من السلف في مصنفاتهم وأمهات العلم التي ألفوها. عندما تطالع كثير من كتب السلف كصحيح البخاري والسنن والمعاجم والمسانيد، كثير منها يبدأ الكتاب مباشرة، وهذا ليس إغفالا للأمر، ولكنه لأنه عنوان الكتاب دال على المقصود. فإذا قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، العنوان نفسه دل على المقصود، فكان المناسب أن يدخل في المقصود مباشرة، في المقصود مباشرة لوضوح الأمر دون حاجة إلى تطويل بمقدمة يقول: هذا كتاب ألفته وقصدت منه بيان التوحيد. وقال بعض العلماء أيضا هذا من دقة المصنف، أراد رحمة الله عليه أن يدخل الإنسان مباشرة في الكتاب إلى الدليل بدون كلام له، مباشرة يعني يدخل الإنسان إلى الدليل: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول ما يقرأ المسلم في الكتاب ماذا؟ كلام الله، كلام الله، ثم بعد ذلك يقرأ كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه وحسن بيانه رحمه الله، وأنه رجل أراد ربط الناس بالآيات والأحاديث وكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، كتاب، هذه مصدر للفعل كتب، يكتب كتابة، ومدار مادة هذه الكلمة على الجمع، ولهذا يقال كتيبة، لأنهم جماعة اجتمعوا فيقال كتيبة، فهي مدارها على الجمع. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع أبواب وفصول وآيات وأحاديث. فأصل مادة هذه الكلمة ومدارها على الجمع، والكتاب سمي بهذا الاسم لأنه يجمع. والتوحيد أيضا مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا، وأصل يدل على الإفراد. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بخصائصه جل وعلا دون اتخاذ شريك. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله جل وعلا وتفرده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قوله كتاب التوحيد، كتاب التوحيد معنى ذلك أي هذا مجموع، لأن كلمة كتاب في مدارها وأصلها على الجمع. كتاب التوحيد أي هذا مجموع في بيان التوحيد، جامع لخصائصه وحقوقه ومكملاته، وأيضا مشتمل على بيان ما يضاده ويناقضه أو يضعفه وينقصه. فالتوحيد له نواقض وله نواقص. نواقض إذا وجدت انهدم التوحيد، ونواقص إذا وجدت ضعف التوحيد. ولا يتم لعبد معرفة التوحيد إلا بمعرفة نواقضه ونواقصه، ليحذر من كل ناقض ومن كل ناقص للتوحيد. ولهذا كان من نصح المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب أن بين التوحيد بذكر براهينه وحججه وبيناته من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والتفاصيل الأخرى المتعلقة به، وفي الوقت نفسه عقد أبوابا كثيرة في ذكر نواقض للتوحيد ونواقص له. لماذا؟ لأنه لا يستقيم لعبد معرفة التوحيد وتحقيقه إلا بمعرفة هذه الأمور الناقضة له أو المنقصة له، ليكون منها على حيطة وحذر. والتوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه هو أنواع ثلاثة: توحيد لله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وتوحيد له سبحانه في أسمائه وصفاته، وتوحيد له في ألوهيته. النوعان الأولان يشملهما اسم واحد وهو توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني أو الثالث هو توحيد الإرادة والطلب. توحيد الألوهية هو توحيد الإرادة والطلب، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هذان توحيد المعرفة والإثبات. فالله عز وجل خلقنا للعلم والعمل، والتوحيد نوعان علمي وعملي. العلمي يتناول الربوبية والأسماء والصفات، والعمل يتناول الألوهية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذين التوحيدين وأنهما المقصود الذي خلق لأجله الناس ووجدوا لتحقيقه. التوحيد العلمي ذكره سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق، قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لماذا؟ لتعلموا، توحيد علمي، خلق لتعلموا. وفي سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا خلق لتعبدوا، هناك خلق لتعلموا. فالتوحيد الذي خلقنا لأجله نوعان، علمي وعملي. العلمي هو إيمان العبد بخصائص الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، في ربوبيته باعتقاد أنه وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق لا شريك له، وهذا النوع لم يكن ينكره المشركون. إذا سئلوا من الخالق، من الرازق، من المحيي، من المميت، لا يقولون الأصنام، يقولون الله، كما دل على ذلك القرآن. ويتناول توحيد العلمي الأسماء والصفات، إيمانك بأسماء الله وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والنوع الثاني التوحيد العملي، إلا ليعبدون، هذا فعلك أنت أيها العبد، فعلك أنت أيها العبد بأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة التي خلقك سبحانه وتعالى لأجلها وأوجدك لتحقيقها. وعلى ضوء ما سبق، لو قلت لكم ما هو التوحيد، ما هو التوحيد، لك أن تقول التوحيد هو فعل العبد، فعل يقوم به العبد، أمر يقوم به العبد. ولهذا انقسم الناس إلى موحد ومشرك. فالتوحيد فعل العبد، ما هو هذا الفعل الذي إذا قام به العبد صار موحدا؟ هو التوحيد، شيء يقوم به العبد ويفعله، شيء يقوم به العبد ويفعله. فإذا صح منه فعله صار موحدا من أهل التوحيد. ما هو؟ أن يفرد الله، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بخصائصه جل وعلا في ربوبيته وأسماءه وصفاته، وهذا توحيد علمي. وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى، هذا توحيد عملي. فمن أعطى شيئا من خصائص الله في ربوبيته أو أسماء وصفاته أو خصائص الله في ألوهيته لغير الله لم يكن موحدا، لم يكن موحدا، لا يكون موحدا إلا إذا أفرد الله سبحانه وتعالى في خصائصه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء أن الشرك ينقسم إلى ثلاث أقسام، كما أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بمعنى أن كل نوع من أنواع التوحيد له ضد، كل نوع من أنواع التوحيد له ضد. فتوحيد الربوبية الشرك فيه أن يعطى المخلوق شيء من خصائص الله في ربوبيته. مثلا لو قال قائل عن أحد المخلوقات بأنه يخلق أو أعطاه شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، هذا يكون مشركا في الربوبية، مشركا في الربوبية. ولو أعطى أحد المخلوقات شيئا من خصائص الله في أسمائه، لو قال أحد عن مخلوق المخلوقات أنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما، هذا يكون مشركا في الأسماء والصفات. والنوع الثالث الشرك في الألوهية، بأن يصرف شيء من العبادة التي حق الله لغيره سبحانه وتعالى. فهذا هو التوحيد، التوحيد فعل يقوم به العبد، إن صح قيامه به صار موحدا، ولا يصح قيام العبد بالتوحيد إلا بإخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك، كما سيأتي تقرير ذلك عند المصنف رحمه الله. قال وقول الله تعالى، قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية دليل على أن الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله، فهي الغاية التي خلقهم سبحانه وتعالى لأجلها. قوله وما خلقت، هذا فعله سبحانه وتعالى، الخلق والإيجاد، إيجاد الناس من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهو الذي أوجد الإنسان من العدم، هو الذي أوجد الإنسان من العدم وخلقه بعد أن لم يكن. فقوله خلقت هذا فعل الله. وما خلقت الجن والإنس وهم الثقلان إلا ليعبدون، والعبادة فعل من؟ فعل العبد الذي خلق لأجلها، لا لم يخلق باطلا ولم يخلق هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى، فهو خلق للعبادة. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وما خلقتهم إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي. ففعل سبحانه وتعالى الأول وهو الخلق ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة، لا ليفعل هو بهم الثاني، لأنه سبحانه وتعالى قادر على، ولو شاء الله لهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قادر سبحانه وتعالى على جعلهم كلهم على الهداية، ولكن خلقهم ليبتليهم ويمتحنهم. هداهم النجدين، طريق التوحيد وطريق الشرك، طريق الهدى وطريق الضلال. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فقوله إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، والمراد بالعبادة التوحيد، توحيدي بالعبادة. والعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، فإذا وجد الشرك لا تكون عبادة بل تكون شركا، مثل الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، لا تكون صلاة إلا بالطهارة، لأن الطهارة شرط لصحتها، فالتوحيد شرط لصحة العبادة، ما تصح العبادة إلا به، لا تصح العبادة إلا به. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. فقوله إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، أي إلا لآمرهم بتوحيدهم. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية فيها أن الغاية من بعثة الرسل الدعوة إلى هذا التوحيد. والله جل وعلا خلق الخلق للتوحيد، واقتضت حكمته سبحانه ألا ينزل الوحي على كل فرد من أفراد الناس، وإنما اصطفى من الناس رسلا، اختارهم تبارك وتعالى واصطفاهم واختصهم بنزول وحيه عليهم، وهم يقومون بمهمة البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، أي بلاغ كلام مرسله. فالرسل من أولهم إلى آخرهم مجتمعون على الدعوة إلى هذه الغاية العظيمة، مجتمعون على الدعوة لهذه الغاية العظيمة وهي العبادة. ولهذا ما من رسول يبعثه الله إلى قوم إلا وأول ما يبدأهم به: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. هذه جميع الرسل، من بين يديه ومن خلفه، إشارة إلى جميع الرسل. في ماذا أرسلوا؟ ألا تعبدوا إلا الله. فالرسل كلهم هذه مهمتهم وهذه دعوتهم، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل وعز. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد من الآية أن عبادة الله واجتناب الطاغوت هي الغاية التي أرسل الرسل لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. وفي الآية دليل على أن عقيدة الرسل ودينهم واحد، وإن كانت الشرائع قد تختلف من رسول إلى آخر، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن عقيدتهم واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. في الآية دليل على أن التوحيد يقوم على ركنين: عبادة الله واجتناب الطاغوت، وسيأتي بيان لذلك. والطاغوت مشتق من الطغيان، هو مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء أي على الأرض وغطاها وتجاوز حده، فالطاغوت من الطغيان وليس متعلقا بفرد بعينه، وإنما كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، والناس مأمورون باجتنابه. قال اجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا أبلغ من قول اتركوا، لأن اتركوا ودعوا فيها الأمر بترك الفعل المحرم، لكن اجتنبوا ففيها زيادة على الترك البعد، بحيث تكون في جانب بعيد عن عن عن هذه الأمور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله، اجتنبوا وابتعدوا. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى أي أمر ووصى، لأن قضاءه سبحانه وتعالى نوعان: قضاء شرعي ديني ومنه هذه الآية، وقضاء كوني قدري ومنه قوله فقضاهن سبع سماوات. ومعنى القضاء هنا أي الأمر، قضى أي أمر ووصى. ولا يصح أن يقال المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني، لأن لو أنه قضى ألا تعبدوا إلا إياه كونا لكان ماذا؟ لكان كل الناس عبيد له، لكن المراد أمر بذلك. لكن من الناس من فعل هذا الذي أمر به، ومنهم وهم الأكثر من مالوا وجنحوا إلى ضد ما أمر به. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا فيه أن التوحيد الذي دل عليه قوله ألا تعبدوا إلا إياه هو ما أمر به سبحانه وتعالى عباده، بل هو أعظم الأوامر، أعظم الأوامر التوحيد. من أين أخذنا هذا؟ السياق مشتمل على أوامر كثيرة، والآية في سورة الإسراء. ونبه الشيخ رحمة الله عليه في المسائل أن السياق فيه 18 أمرا ونهيا، السياق فيه 18 أمرا ونهيا. ماذا قال؟ قال رحمه الله ألا يأخذ الكلام في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتخلد مذموما مخلولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. هذه الآيات وفيها 18 أمرا ونهي، 18 أمرا ونهيا، بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد أول الأمر وآخره، وأنه أعظم الأوامر، وليس في الأوامر أمر أعظم منه. ولهذا عامة الآيات التي فيها الأوامر تبدأ بالأمر بالتوحيد، كما في هذه الآية، وكما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما في قوله قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما في قوله والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وغيرها من الآيات. ففي الأوامر يبدأ بأعظمها والتوحيد، وفي النواهي يبدأ بأخطرها وهو الشرك، فدلت الآية على أن التوحيد أعظم الأوامر. وقوله بالوالدين إحسانا فيه عظم حق الوالدين، لأن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه، وهذا في آيات كثيرة، منها هذه الآية، ومنها قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقولها نشكر لي ولوالديك، والآية في هذا المعنى كثيرة. فهذا يدل على عظم مقام وشأن حق الوالدين. قولها لا تعبدوا إلا إياه هذا هو التوحيد الذي استيقت الآية لأجله، وفيه أيضا كما سيأتي إيضاحه أن التوحيد لا يكون إلا بهذين الأمرين النفي والإثبات، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا هذه الآية ساقها المصنف لبيان أن التوحيد أعظم الأوامر، أعظم الأوامر وأعظم الواجبات وأعظم الحقوق، ويسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية الحقوق لأنها اشتملت على 10 حقوق، وبدأها الله سبحانه وتعالى بحقه جل وعلا وهو التوحيد الذي خلق الخلق لأجله، فأفادت الآية أن التوحيد أعظم الحقوق أكبر الواجبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله شيئا نكرة في سياق النهي فيتفيد العموم، أي لا تشركوا به أي شيء من الشرك لا قليل ولا كثير. قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل أي يا محمد للمشركين تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليهم، قال ألا تشركوا به شيئا، فدلت الآية على أن الشرك الذي هو ضد التوحيد أعظم المحرمات، ولهذا بدأ به قبل غيره. والآية فيها جملة من الآية والآيتين بعدها فيها جملة من الوصايا، وكل من هذه الآيات مختومة بقوله ذلكم وصفاكم به. الآية الأولى ختمت بقوله ذلكم وصفاكم به لعلكم تعقلون، والثانية لعلكم تذكرون، والثالثة لعلكم تتقون. قال بعض أهل العلم لأن أول الأمر تذكر ثم عقل للمراد ثم تقوى لله جل وعلا وبعد عما يسخطه، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا. ختمت الآية بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صراطي مستقيما. قال بعض أهل العلم أن الصراط المستقيم هو أقرب الطرق وأوسعها وأيسرها، سمعت في هذه 3 صفات الصراط المستقيم القرب والسعة واليسر. القرب أقرب الطرق إلى الله، بل كل طريق إلى الله مسدود إلا هذا الطريق المستقيم. وأوسعها لو أن الناس كلهم وأضعافهم وأضعاف أضعافهم ساروا معه لوسعهم، يسع الجميع، طريق يسع الجميع، فهو طريق واسع وأيضا طريق سهل، لا ليس فيه شطط وليس فيه مشقة وليس فيه عسر، إن هذا الدين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله في عرض لهذه الآيات 5 التي بدأ بها جاء بها لبيان مقام التوحيد، فالأولى دليل على أن التوحيد هو الذي خلق الخلق لأجله، والثانية لبيان أن التوحيد هو الذي أرسلت الرسل لأجله، والثالثة لبيان أنه أعظم الوصايا، وصايا الله سبحانه وتعالى وأوامره لعباده، والرابعة لبيان أنه أعظم الحقوق في آية الحقوق توحيد الله سبحانه وتعالى، والخامس أن ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى أخطر أمر وأعظم أمر نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أثر ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أراد المصنف بإيراد هذا الأثر التنبيه على عظم هذه الآيات الثلاث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى لم يوصي إلا بكتاب الله، وكتاب الله سبحانه وتعالى أعظم ما فيه هذه الوصايا العشر المبدوءة بالوصية بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما أوصى الله به، لو وصى لم يوصي إلا بما أوصى الله به. وهذه الآيات الثلاث آيات وصايا، كل آية منها يقول الله في تمامها: ذلكم وصاكم به. فلو وصى عليه الصلاة والسلام لم يوصي إلا بما وصى الله تبارك وتعالى به. فأراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يؤكد على أهمية هذه الآيات الثلاث وعظم شأنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث فيه أن التوحيد هو حق الله على العبيد، فليس لأحد فيه شركة، بل هو حق خالص لله سبحانه وتعالى، كما أنه تفرد جل وعز بخلق الناس وإيجادهم من العدم لا شريك له في شيء من ذلك، فهو سبحانه وتعالى المستحق لأن يفرد وحده بالعبادة، كما قال: أنا وأنا ربكم فاعبدون. أنا وحدي الذي خلقتكم، لا شريك لي في ذلك، فاعبدون أي فخصوني وحدي بالعبادة. فالعبادة حق له وحده جل وعلا، ليس لأحد فيها شركة، لأنه وحده الذي تفرد بخلق الناس وإيجادهم من العدم، فالعبادة حق الله جل وعلا، العبادة حق الله جل وعلا لا شريك له في شيء منها. والحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام ويتنقل عليه، وكان يردف من يردف من أصحابه على الدابة. ولهذا أحد أهل العلم أفرد مصنفا سماه: من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وجمع الأحاديث التي في هذا الباب. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يخلصوا العبادة له وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وسيأتي بيان التوحيد في باب لاحق. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما. معاذ فرح بهذا الخبر وفيه استحباب الفرح بالخير، وأيضا فيه مكانة التوحيد عند الصحابة وفرحهم به رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه أيضا حسن فهم الصحابة وكمال فقههم. فلما سمع هذا الأمر أدرك عظم شأن التوحيد وكبر مقامه، قال أفلا أبشر الناس، وفيه أيضا استحباب تبشير الناس بما يسرهم، قال أفلا أبشر الناس أي بهذا الخبر السار المفرح للجميع. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا الأمر ويتراخوا عن العمل. قد جاء في بعض الأحاديث أن معاذ أخبر به عند موته تأثما، أخبر به عند موته تأثما، وفي مجيء الأمر بهذه الطريقة حكمة، أن من يقرأ هذا الحديث يقرأه وقد فهم سر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، فيجمع للعبد بهذه الطريقة بين الأمرين، معرفته بهذه البشارة وسلامته بإذن الله سبحانه وتعالى من الاتكال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لجميع الشيخ المقدم من هذا الشرح النادر، وبارك الله في علمه صلاه غنيه. يقول يزين بعض الناس في دراسه كتاب التوحيد، ما نقول يجيبكم حفظكم الله من دلال. التزهيد في كتاب التوحيد هو تزهيد في اعظم الخيرات وانفع الامور على الاطلاق، ولا يزهد في التوحيد إلا من جهل التوحيد وجهل قدره. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه ندب عموم المسلمين أن يقرأوا آية الكرسي مرات وكرات في اليوم والليلة، بل جاء الندب لقراءة آية الكرسي في اليوم والليلة 8 مرات، 5 مرات أدبار الصلوات المكتوبة، ومرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم. وآية الكرسي هي آية التوحيد، استذكار التوحيد ومدارسته والعناية به في الصباح وفي المساء وعند النوم وفي كل أوقات المسلم، هذا من أهم المهمات. ولا يزهد في التوحيد من عرف قدر التوحيد، لا يزهد فيه إلا من لم يعرف قدره. نعم. يقول في قوله تعالى حرم الله علينا ألا نشرك به شيئا، لأن هنا فيها كما قال أهل العلم تقدير دل عليه السياق، قل تعالوا أتلوا ما حرم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا المقدر دل عليه تمام الآيات، في كل آية يقول بتمامها ذلكم وصاكم به، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وصاكم بالوالدين إحسانا، وصاكم بكذا، فهذا المحذوف المقدر يدل عليه السياق. فقوله ألا تشركوا به شيئا أي وصاكم بذلك، قوله ألا تشركوا به شيئا أي وصاكم به. نعم. كثيرة لكن أنفعها تيسير العزيز الحميد لحفيد الشيخ سليمان بن عبد الله، وتهذيبه وتنقيحه مع الزيادات عليه لحفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأيضا كثيرة، لكن أيضا منها حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهي حاشية نافعة وعظيمة جدا. قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا، قال أهل العلم كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. نعم. الصحابة في حياته يحيلون في هذه الأمور إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يتنزل عليه الوحي، وبعد مماته يقول من يسأل الله أعلم. نعم. مستنده الاستقراء للأدلة ومعرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا التوحيد استقرائي معلوم بالتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وشأنه شأن الأمور الأخرى التي علمت بالاستقراء، وما علم بالاستقراء حجة، ما علم بالاستقراء التام حجة. مثلا تقسيم النحات الكلام إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، وكل من هذه الأقسام يذكرون له علامة، الاسم علامته كذا والفعل علامته كذا والحرف ليس له علامة، ما ليس له علامة. العرب القدامى ما نقل عنهم هذا التقسيم، ولكن من جاءوا بعد استقروا الكلام استقراء تاما وتبين أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هل في مجال أن واحد يقول لا هي أربعة أقسام، أو يقول هي خمسة أقسام أو ستة؟ ما في مجال، هذا أمر علم بالاستقراء التام. فأهل العلم باستقرائهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ذكروا أن أقسام التوحيد التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هي هذه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا محل إجماع بين أهل العلم من أهل السنة في قديم الزمان وحديثه. ومن قديم نقول عنهم في ذلك من القرون الأولى، وفيه لي رسالة هي مطبوعة اسميتها المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، من ضمن ما ذكرت فيها نقول عن أهل العلم من القرون المتقدمة قبل ابن تيمية وقبل محمد بن عبد الوهاب، لأن بعض أهل الأهواء يقولون أن ابن تيمية هو أول من ذكر هذه الأقسام، وهذه أقسام معروفة من قديم من أزمان متقدمة عند أهل العلم مستمدين لها من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس هذا قسم الرابع، لأن الحاكمية التي حكم الله سبحانه وتعالى لها تعلق بكل قسم، فليست هي قسيم لهذه الأنواع، فهي من حيث أن الحاكم هو الله لها تعلق بتوحيد الربوبية إن الحكم إلا لله، ومن حيث وجوب التزام حكمه وشرعه والانقياد بأمره ونهيه فهذا توحيد الألوهية، ومن حيث أن من أسمائه الحكم ومن أفعاله الحكم جل وعلا فهذا له تعلق بالأسماء والصفات، فهذا ليس قسم مستقل من أقسام التوحيد، وإنما هو داخل في أقسام التوحيد الثلاثة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.